إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة. الحلقة الأولى، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام علي، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، بهاء الحايك، حازم حماد، محمد نبيل. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا صباح يا فتاح يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. الله يصبحك بالخير يابا. وردة؟ مين بده يكون يعني غير وردة؟ الله يسعد صباحك يا بنتي ويبارك فيك يا ربي. تفضل يابا، جبت لك الإفطار. الله يرضى عليك يابا، يرضى عليك دنيا وآخرة، ويستر عليك بابن الحلال يا بنيتي اللي يسعدك طول عمرك. تقلقش يابا، كل واحد بياخد نصيبه في هالدنيا. فعلا كل إنسان بياخد نصيبه. يلا بدك إشي تاني يابا؟ بدي أرجع على البيت. الله يرضى عليك يا بنتي، بديك تبلغي أخوتك رياض وفايز وطاها يكونوا عندي الليلة في الأرض. طب ليش أنت يابا ما تروح على الدار وبتقعد عندهم هناك؟ يعني عجبك الخشة هذه اللي قاعد فيها أنت؟ الخشة هذه يا بنيتي اللي أنا عايش فيها، عندي أحسن من قصر بكفنها فارضي اللي شقيت لما حصلتها في هالصحراء. إيه، روحي يا بني، روحي بلغيهم خليهم يجوا هان. حاضر يابا، راح أبلغهم. وتنسيش تيجي معاهم أنت يا وردة. أنا؟ أنت وكم وردة عنا؟ في إشي يابا؟ لما تيجي مع أخوتك بتعرفي. بالك يا فايز، شو بده أبوي؟ والله من عارف يا رياض، هي شو حكت لك وردة؟ قالت أبوي بده إياكوا في الأرض وخلص. هي أنا عارف عنه، عايش لي في هالخشية في الأرض. هي الأرض بدها تشرد يعني؟ خلينا نروح ونشوف شو بده. كيف حالك يا أخوي يا طه؟ إن شاء الله كويس. الحمد لله على كل شيء. شو حكالك الدكتور؟ قال لي فيش فيك إشي، شوية تعب وبس، وأعطاني دواء. ألف سلام عليك يا أخوي. شو بدي أقول؟ أبوي بده إيانا أنا وإنت ورياض وفايز، وبستنانا الليلة في الأرض. ما حكاش شو بده؟ والله حاولت أعرف بس ما حكالي، قال لي احكي لأخوتك يجوا وإنت معاهم. طيب يا أختي ولا يهمك. خير يابا، إيش فيه؟ خير إن شاء الله، ما تستعجل. إيش؟ بسرعة يابا عشان المرأة والولاد لحالهم. بدك منا إيش يابا؟ إحنا جاهزين، أنت أبونا وتاج راسنا. صلوا على رسول الله يا أولاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا يا أولاد، أنا ما أضل في عمري قد ما مضى، وأنا ما بدي أسيبكوا بعد تختلفوا على أي حاجة في نفس الوقت، عشان أضمن أنه وردة تأخذ حقها وما حد يظلمها. قررت أني أوزع هالأرض عليكم وزي ما بقول الشرع، لأني حاسس أني في آخر أيامي. تحكيش هيك يابا، الله يطول بعمرك إن شاء الله. إحنا يابا ملنا إشي وإنت عايش، وإن شاء الله ربنا بيطول بعمرك. كلام أبوي مزبوط، انقسم هالجيت وكل واحد ياخد نصيبه، وبعدين من ناحية الموت ما كلنا حنموت. اتوكل على الله يابا، كلامك هو الصح، قسم قسم، بلاش بعد ما تموت الشيطان يلعب فروسنا ونختلف. حابس يا حابس. مين البنادي؟ مين؟ يا عبيد يا عبيد يا حابس يا عبيد، ارجع ارجع. يحرق شنينك، ايش قاعد بتسوي في هالكهف؟ برتاح، حسيت في التعب قلت ارتاح. بترتاح ولا بتستنى لك صيدة من هالناس اللي بتسافر؟ ما في صيد هالأيام وما في سفر، قوافل التجار حولت على الطريق اللي ورا الجبل. يا سيدي ربنا ببعد، ايش بش عندك شاي؟ بنعمل شاي. المهم انت وين رايح؟ وين سارح في بلاد الله الواسعة. ايش يا حابس بدك تضلك هيك؟ شو قصدك هيك؟ قصدي ما بدك تشوف لك حرمة لمك بدل ما انت داير تلفلف بين الجبال في الوديان. هو انا لقيت وقلت لا يا عبيد. طيب واللي يدلك على حرمة مزيونة وراها كيس مصاري؟ ايدي في حزامك يا عبيد. وردة، وردة بنت الحج علي. بنت الحج علي؟ هدول اللي ساكنين غرب الواد. يرحم والديك، ابوها مات وسابلها شكفة ارض. يعني لو تقدمت لها معقول يعطوني اياها؟ اخوتها عارفهم كويس، انا حروح احكي معاهم واضبط لك الوضع. بس بتعرف يا عبيد ان صار هالاشي الك مني هدية مرتبة. هديتي 1000 دينار يا حابس. شو قلت؟ 1000 دينار مش كتير يا عبيد. ما انت راح تلها في الارض يا حابس، والارض بتجيب لها اكتر من 15,000 دينار. مش خسارة فيك يا عبيد، 1000 دينار حلال زلال عليك، وفوقيهن احلى غنمة من الغنم اللي عندي. هو في عندك غنم يا حابس؟ قول من الغنم اللي بسرقه. يا فايز يا فايز افتح يا فايز. يا لطيف تلطف، ايش في يا وردة؟ مالك؟ اخوك طاها، اخوك طاها عيان كتير. شو اعمل له يعني؟ مش الدكتور اعطاله دواء؟ اخوك لازم يروح على المستشفى يا فايز. اسمع يا وردة، انا مش فاضي، روح لاخوك رياض وشوفيه. صدقيني علي شغل، صدقيني ما انا فاضي. عليك شغل؟ يا خسارة يا خسارة على الاخوة. طب هو قال لك يعني بده يروح على المستشفى؟ هي بدها قول اخوك، اخوك تعبان. شوفي فايز، شوفي فايز، انا علي مصالح كتير. اشوف فايز وفايز بيقول لي شوف رياض. يا وردة يا وردة، الواحد يدوب حاله. اسمعي بعينك الله، روحي انت معاه على المستشفى. بدك اياني انا اروح معه على المدينة؟ انت مش عارف الطريق اللي من الواد للمدينة ايش فيها؟ شو فيها يعني؟ غول بياكل البني ادمين؟ ماشي يا رياض، ماشي انا حروح معه. بشوفك جاية لحالك يا وردة. عشان اخوتك مشغولين يا طاها. مشغولين؟ الله يسامحهم. معلش يا طاها اعذرهم، صدقني بحبوك بس ظروفهم صعبة. يلا يا اخوي يلا. وين؟ على المستشفى، بدي اروح معاك. انت الطريقة طويلة وخطيرة وفيها قطاع طرق. ما تخافش على اختك، توكل على الله. طول عمرك خادمة الكبير والصغير يا وردة، ربنا يعطيك عقدر نيتك وربنا يشفيك ويرجعك سالم غانم إلنا يا رب. حاسس يا وردة انه معي مرض من العاطل. بعيد الشر عنك، انت قوم وتوكل على الله. يا عبيد خير؟ شو في عندك؟ عبيد اكيد جاي الدين منا مصاري، ما بيعرفنا الا في الديق. ما حذرت يا فايز، انا جاي واسطة خير. تفضل يا عبيد، جايب لكم عريس لوردة. عريس مين؟ عريس زين الرجال، راجل بمية راجل. من اي بلد يا عبيد؟ احكي. ما بحكي الا لما اضمن التحلاية. الك التحلاية؟ 500 دينار يا رياض. اوف، على ايش؟ بلاش، شكلكم ما بدكم تريحوا روسكم من هم البنات. احكي يا عبيد احكي، وانا اللي بدي اعطيك 500 دينار. العريس اسمه حابس ومن قرية الجبل. طيب احكي لنا، ابن مين ومن اي عشيرة وبيشتغل ولا لا؟ وعندهم اراضي وعندهم حلال؟ من الناحية هادي تسألش عنه، حابس ما شاء الله عليه. يا دكتور طمني، من ايش بشكي طاها؟ خير ان شاء الله، اعطيناه دواء، بعد اسبوع بتيجي بتراجعه. طيب شو معاه يا دكتور؟ انت مرته؟ انا اخته يا دكتور. ان شاء الله ما بيكون الا كل خير، خليه ياخذ الدواء وما تنسوش ترجعوا لي بعد اسبوع. يا عبيد ايش عملت؟ تستعجلش على رزقك يا حابس، حبة حبة. طمني، الأمور في التمام ولا كيف؟ أنا رميت السنارة. سنارة مين وسمك مين يا عبيد؟ احكيلي شو قالوا لك أهلها؟ يا محترم، أنا حكيت في الموضوع وصار الحكي إنهم بدهم يردوا. طيب عرفت شو رأيها؟ ما بهمني رأيها، بهمني رأي إخوتها. طيب وإذا رفضت يا عبيد؟ حتوافق يا حابس، حتوافق، بس أنت حضر التحلاية 1000 دينار وفوقيهن غنمة، وياريت تكون حلوب. آيا وردة، شو قالك الدكتور؟ أعطاه دواء وقال له بتيجي تراجع بعد أسبوع. مش قلنا لكم أعطوه دواء؟ أنت يا وردة بتعومي على شبر مية ولسه بتكيانا نسافر من الصحراء للمدينة في آخر الدنيا عشان نجيب شوية الدواء. ما هو الدواء موجود عنده. طيب سيبونا من هالموضوع. اسمع يا وردة، في موضوع مهم بدنا نحكي فيه. اتفضل، ايش الموضوع؟ من الآخر يعني، بدون مقدمات، في ابن حلال طلب ايدك. ومين هو؟ راجل قد حاله، فارس الفرسان، وعنده مال وعنده حلال. يعني مش من حقي اعرف هو مين؟ حابس، اسمه حابس، من عشيرة الجبل. طيب وشو حكيتوا له؟ ما حكينا اشي، احنا بنشاورك. انا من ناحيتي بفكرش بالزواج هالقيت. لما اخوي طاها يخف بفرجها الله. هو انت وصية على طاها؟ لوقت ايش بدك تضلك هيك يعني؟ شو قصدك هيك؟ قصده انه البنت ما إلها الا سترتها. شو يعني؟ بدكم تتخلصوا مني؟ اسمع يا وردة، بكرة الراجل بده يجي يشوفك وتشوفيه، ولعلمك انا من هالقيتها موافق. وانا زي اخوك رياض وموافق، وياريت ما تخلينا صغار قدام الناس. ايش هادي حابس يا راجل، كان نظفت حالك شوية. ليش وانا هيك مش نضيف يا عبيد؟ اي والله لو شفتني بنت الملك الا غير تجري علي جراي. تجري عليك جراي وانت لابس هالجاعد المدود؟ اي والله اللي بشوفك بقول له 100 سنة عليك. اسكت اسكت يا عبيد، انت ما بتفهم في اللبس. طيب يلا يلا يلا، هات هالفرس خلينا نطلع. يلا على هيك يا حابس بتنام في حوش الخيل. انا طول عمري يا اخي رياض بحب الخيل، عندي اكثر من 15 خيل اصيل، هذا غير الاراضي، والحمد لله عندي مال وعندي حلال بكفيني من هان لما نموت. ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. اي هي النسب ولا بلاش. مش قلتلكو حابس قدها وقدود؟ صح هو لابس جاعد مش ولا بد، بس والله بسوى 100 زلمة. الله يزيده من فضله. القصة مش باللبس. فايز تعال شوية، عن اذنكو يا جماعة. براحتك براحتك، اتفضلوا. وين اختك؟ جوا يا وردة. وردة! نعم. اسمع يا وردة، أظن بعد ما شفتيه وسمعتي شو عنده من ماله حلال لا أظن ترفضي. ترفض مين؟ مالك يا رياض، هي مش في عقلها؟ أنا حكيت لكم الأول أنا بديش أتجوز. نعم نعم يا أختي، هي مسخرة الحكاية؟ بعد ما عطينا كلمة للناس بتقولي لي بديش؟ بدك توافقي ورجلك فوق رقبتك. ليش ما بدك تتجوز يا؟ ليش؟ عشان أخوك طه؟ أخوك طه مش طالب تضلك عنده. قلتلكو بديش أتجوز، بديش بديش. حتتجوزي غصب عنك، سامعة ولا لا؟ معلش يا أختي معلش، لو قادر ما خليتهم يقضوا مع الراجل. أنا بدي أضل جنبك، أنت عيان وبحاجة إلي. أنا كويس يا وردة، المهم أنت عانيت كتير وتعبت كتير، هان الأوان تتزوجي وتفتح بيت وتعيش زي كل بنات القرية. أنا ما بعرف عنه إشي، يمكن يطلع عاطل، يمكن يطلع ظالم كذاب حرامي، الله أعلم. معقول إخوتك بدهم يرموكي لواحد مش كويس؟ توكل على الله عشان خاطر يا أختي. حاضر يا طه، عشان خاطرك. ما تقصر رقبة إخوتك قدام الناس. ضيوف الحمام. يلا انتحيهم، يلا انتحيهم من ملفاهم من ملقاهم. ألف ألف مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك يا حابس. اشرب القهوة، ربنا يتمم لك على خير يا حابس. ترى القهوة ترى جوي ما ترى بار عند ولادكم ان شاء الله. تفضل تفضل. ايوه برجلك اليمين يا احلى ورد في الجبل. يا عريس الزين صب القهوه ولاقينا يا نور العين جينا محلك جينا. يا عريس الزين صب القهوه ولاقينا يا حابس يا حابس. ولك ايه جايبك، ولك ايه جايبك يا عبيد السواد، ولك ايه جايبك في هالوقت هذا؟ الألف دينار يا حابس، بدك تاخذ العروس وتنساني. بعدين بعدين بعدين، مش فضيلك يا عبيد. فشي بعدين هلقيت. اي والله بفضحك قدام كل العرب، بخلي كل الجبل يحكي عنك. طب اسكت اسكت. خد خد. ايوه هاي الكلام ولا بلاش؟ والله ياخدك. امشي امشي من هان. مالك يا طه بعتلنا؟ ايش فيه؟ شكلك تعبان كتير، شو حكى لك الدكتور؟ الدكتور قال لي لازمنا عملية في بلاد برا، هو العملية بتكلف كتير. انا على فكرة يا اخوي والله ما معي ولا فلس، انا يا دوب حالي. وانا يا اخوي يا طه والله الاسبوع اللي فات متداين 100 دينار. خلص خلص بعول الارض تبعتي. فعلا والله كلامك صح، هين قرشك ولا تهين صحتك، الصحة هي اللي بتجيب الأرض. شوفوا الناس يشتروها، أنا تعبان بدي أتعالج. يا حابس كيف وردة؟ وليش بتسأل عن حرمتي يا عبيد؟ اسمعت أنا أقول لك يا عبيد، إذا سألت مرة تانية يا عبيد راح أقطع راسك بالسيف. على مهلك على مهلك يا حابس. هيه الحق علي إني خايف عليك، خايف يتعشوا فيك وإنت مش داري عن حالك. شو قصدك يا عبيد؟ في الأول قلي خدت الأرض من وردة ولا لا؟ لسه لسه يا عبيد. طيب عجل عجل وخدها، بلاش اخوتها يعرفوا حقيقتك وياخدوا الأرض منها. بالك هيك يا عبيد؟ الحق حالك قبل ريحتك متفوح، ولا كود نسيت انك قطاع طريق وحرامي حلال. تروح وترجع بالسلامة يا طه. الله يسلمك يا اختي. اوعك يكون إلك فكر بخصوص المصاري، إذا احتجت أنا راح أبيع الأرض وأبعت لك حقها. ربنا ما يحرمني منك يا رب، دير بالك على حالك. شوي شوي شوي شوي وردة، عشان فارس الصغير حبيبي. ان شاء الله بطلع فارس بس مش زيك. مقبولة منك مقبولة منك. ايش بدي اقول يا وردة؟ قول يا حابس. بقول بخصوص الارض اللي طلعت لك من ورا المرحوم. مال الأرض يا حابس؟ إيش رايك نبيعها وبحقهن نشتري أكم فرس ونتاجر فيهن؟ الخيل بتربح ذهب يا وردة. الأرض مش للبيع يا حابس، ما ببيعها إلا في الشديد القوي. براحتك براحتك يا وردة، إن شاء الله بعد ما تولدي بالسلامة بنحكي في الموضوع. آخ الحقني يا حابس. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب. شوي شوي خليك مطرحك، خليك مطرحك يا وردي، خليك مطرحك. بدي ازعقك الداي يا ام خلين يا ام خلين يا ام خلين يا ام خلين. والله ومبروك ولي العهد يا حابس. يبارك فيك يبارك فيك يا عبيد، عقبال عندك. ايه انا لسه بدري، المهم شو سميته؟ فارس فارس يا عبيد، من هنا وطالع انا ابو فارس اياك. إياك تزعقني حابس. ها فارس؟ يا ترى يطلع فارس ولا زي أبوه؟ أبوه فارس غصبا عنك وغصبا عن كل الجبل. يا عمران يا بني يا عمران. أيوة يابا. دخلت الغنم في الحوش ولا ظلت في الوادي يا عمران؟ دخلتن يابا، دخلتن في الحوش وسكرت الباب عليهن. كانت أكدت من تسكير الباب يا بني، بلاش الذيب يجي من الواد ويخش على الغنم ويقعد ياكل فيهن يا بني. لا يابا، سكرت الباب وتأكدت انه مسكر. الله يرضى عليك يا بني، الله يرضى عليك. هات براد الشاي وتعال اقعد عندي. حاضر يابا. بديك يا بني يا عمران تكبر راجل عشان لما تكبر تقدر تحمي حلالنا ومالنا. هو انا يابا هلقيت مش راجل؟ انت لسه صغير يا بني، بس بدي اياك تتعلم الرجول يا بني. بديش تخاف لا من الذيب ولا من قطاع الطرق ولا من الليل. انا يابا لما اكبر بدي اشتري سيف علشان اي واحد بده يجي يسرق حاجة من حلالنا اضربه بالسيف. بس اهم حاجة يا بني، اياك يا بني تظلم بني ادم. الظلم ظلمات يا عمران، واللي بيمشي بما يرضي الله ربنا بيفتحها عليه. أنا مش حقتل بالسيف تبع يابا إلا الحرامية وقطاع الطرق. الله يرضى عليك ويحميك يا رب. اسمع يا وردة، أخوك بعت رسالة بقول بده دراهم علشان العملية وتكاليف المستشفى. مش باع الأرض وأخذ المصاري عشان يدفع حق المستشفى؟ هن قديش حق الأرض يا وردة؟ علاجه بكلف أكثر من هيك بكتير. يعني بدنا نجمع له ومن كل واحد فينا عشان يكمل علاجه ويروح بالسلامة. اسمع يا وردة، انت عارفة انه احنا ورانا عيال وبيوت، واذا بعنا الارض مش حيضل حلتنا حاجة. طيب شو قصدك؟ نسيب اخونا يموت في الغربة؟ انت مش فاهمة قصده. اخويا رياض بقصد انه انت يعني ها تبيع الارض تبعتك، لأنه أرضك يا أختي يا وردة هيك بكرة حابس حياخدها منك. قوليلي مين أولى، الغريب ولا أخوك؟ كل هذا عشان ما تقفوا مع أخوك طه؟ يا ويلكم من الله، يا ويلكم. يا وردة شو قلتي؟ في إيش يا حابس؟ في بيع الأرض يا وردة. أي أرض يا حابس؟ مالنا صرنا ننسى؟ أرضك يا وردة. أنا ما عندي أرض يا حابس. أي لا، صيرت ضيعي يا وردة. أرضك اللي ورثتيها عن أبوكي بعتها يا حابس. بعتها وبعتت حقها لأخويا طه عشان يتعالج. شو قلتي؟ زي ما سمعت يا حابس. شو زي ما سمعت؟ انت مجنون ولا مش في عقلك؟ لا في عقلي يا حابس، هذه أرضي وأنا حرة فيها. بتبيعيها بدون ما تحكي لي يا وردة؟ أخويا بده يموت، بعتها عشان أعالج أخوي، ولا واحد من إخوتي وقف معاه. أخوك مش أخوكي، أنا بعرفش هذا الكلام. بدك تروح ترجع الأرض وغصب عنك، فاهمة ولا لا؟ وانت إيش دخلك يا حابس؟ هذه الأرض من حقي، أنا أصلاً اتجوزتك عشان الأرض، فهمتي؟ أيوة، اظهر على حقيقتك. انا من حد ما شفتك قلت انه انت ما بتخاف الله وبدك تاخد ارضي مني. انت حرامي. انا حرامي يا وردة؟ بدي اعلمك كيف بتحكي معاي هيك. خدي خدي. لا حرام عليك، اتقي الله، حرام. خدي خلاص بكفي. خدي بكفي خلاص حرام عليك، بكفي اتقي الله. اسمعي، خد وعيك وانصرف على دار اهلك، خليهم يطعموك ويسقوكي. حاضر، رح اروح عند دار اهلي، دار اهلي اشرف منك. وين رايحة؟ وين رايحة؟ بدي اخذ ابني معي. سيب الولد بقولك. هذا ابني، ولا مخلوق بيقدر ياخده مني. انت ملكيش ولاد عندي هان، امشي. بقولك لا ابني. سيب الولد بقولك، سيبي. لا ابني هات. لا بدي اخذ ابني من حقي. ابني انا. سيبه بقولك سيبه. هات الولد، اطلع برا عشان خاطري اعطيني اياه وبكره بجيب لك اياه. ايش امشي، حرام عليك،